السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، تخيل أخي الحبيب، لو أن الدنيا قد انتهت، تخيل لو أن الدنيا قد أظلمت، انطفأ نورها ووقف كل شيء فيها وفنى كل حي فيها، إلى أين سننتقل؟ أحد الصالحين عند الموت بكى، قالوا: أنت الصالح تبكي؟ تخاف من الموت؟ قال: والله لا أخاف من الموت. قالوا: لما تبكي؟ أخاف. قال: أخاف مما بعده. القضية ليست موت، الموت هين، الموت سهل، الموت بسيط، ربما تخرج الروح كالقطرة تسقط من في السقاء. لكن المصيبة مما بعد الموت. ما منكم من أحد، اسمعني الحديث، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. أنت سيكلمك الله؟ أنا يكلمني؟ نعم يكلمك. أنا أقف أمام الله أتكلم؟ نعم. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ما في واسطة، مباشرة يكلمك الرب ويسألك عن كل ما فعلته. قال: فينظر أيمن منه، يشوف عن يمينه، فلا يرى إلا ما قدم. قالوا: الأعمال الصالحة. إذا كان يقوم الليل يشوف، إذا كان يصوم النهار أيام الحر يشوفها، إذا كان يجلس في المسجد يقرأ القرآن، إذا كان يطعم المساكين سرا، إذا كان يطلب العلم، إذا كان يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، إذا كان يذكر ربه يستغفر، كل يشوفه عن يمينه. ويا حسرة بعض الناس الذين ما يرون شيئا. أين الأعمال الصالحة؟ ما في. وإن كانت في أعمال صالحة فهي رياء، ذهبت هباء منثورا، نسأل الله العافية. فينظر أشأم من على الشمال، ماذا يرى؟ فلا يرى إلا ما قدم. يرى النظرات المحرمة، يرى الكلام المحرم الفاحش البذيء، يرى فلان التي كان يكلمها، يرى الفيلم الذي كان يسهر عليه، يرى الصور الخليعة، الأغاني الماجنة، يرى الغيبة، يرى النميمة، يرى قطيعة الأرحام، ويا لقطيعة الأرحام، يرى عقوق الوالدين، يرى نومه عن الصلاة، يرى نومه عن الصلاة، يرى الكذب، يرى السخرية، يرى أكل أموال الناس بالباطل، يرى تأخير الزكاة، يرى منع الخيرات عن المسلمين، يرى ويرى إلا ما قدم، لا يرى إلا ما قدم. وينظر تلقاء وجهه، هنا المصيبة، ماذا يرى أمامه؟ يرى تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ما عندك في البيت إلا نصف تمرة، اتق النار بها. ما تملك في الدنيا إلا نصف تمرة، اتق النار بها. كيف بمن يملك الأموال والملايين والصحة والجسد والفراغ والعافية؟ اتق النار يوم القيامة بهذا. وجيء يومئذ بجهنم. تخيل المشهد. هنا القضية أنك لست لوحدك، أنك لوحدك ولست في جمع من الناس يكلمك الله. الأمر سهل لو كنت في جماعة، لكن المصيبة أنك بمفردك لوحدك يكلمك الله. أين المحامي اللي دافع عنك؟ أين الأب الرحيم عليك؟ أين الأم العطوف؟ أين إخوانك يشفعون لك ذلك اليوم؟ كل واحد لوحده. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ما في أحد. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يشوف أمامه النار. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان. شنو يتذكر؟ إن كان من الصالحين يتذكر ما شاء الله كل سنة حج، يتذكر كل رمضان عمره، يتذكر ما شاء الله الأيتام اللي يمسح على رؤوسهم والمساكين الذين يطعمهم، تذكر كان ممن قضى وقته في الطاعات. لا يتذكر إلا المساجد، لا يتذكر إلا زيارة المقابر، لا يتذكر إلا عيادة المرضى، لا يتذكر إلا الصالحات. يتذكر مساجد بناها، مستشفيات أسسها، طعام طعمه للمساكين، يتذكر. وإن كان غير ذلك ماذا يتذكر؟ فكر يا عبد الله، أي سفرات سافرها؟ أي فتيات التقى بهن؟ أي اتصالات اتصلها آخر الليل في ظلام الليل؟ يتذكر تلك القنوات الفضائية والفيديو كليب، يتذكر المغنيات اللواتي عشقهن وتغزل بهن، يتذكر مجالس الغيبة والنميمة. يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ماذا يستفيد من الذكرى؟ لا شيء. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني، يا ليتني جهزت لهذا اليوم. الناس اليوم للأسف شغلها شاغل المستقبل. حياتنا خل نأمن، نأمن المستقبل بالأموال والأرصدة والمحافظ الاستثمارية والعقارية، ونص الموظفين من حاشين من وظائفهم إلى البورصة يبحثون عن الأسهم، شنو أفضل أرباح؟ 20%، 15%، تكالب الناس. لكن من يفكر في المستقبل الحقيقي؟ من يفكر ذلك اليوم؟ يا ليتني، يا ليتني قدمت لحياتي. الحياة الحقيقية والله ليست في الدنيا. شفت الأرض هذه كلها على ما فيها من كنوز وخيرات وعقارات وأرصدة وبنوك وأموال وثروات؟ كل الأرض هذه يجعلها الله يوم القيامة خبزة، يكفأها الرب عز وجل خبزة يأكلها أهل الجنة. ليش؟ احتقارا لها، حتى تعرف قدرها. والله لا، مناديل، مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. كنت في المسجد في أحد الأيام يوم الجمعة قبل المغرب، كنت جالسا في الساعة الأخيرة في المسجد لشغل خاص، لكنني تعجبت أنه أذن المؤذن لصلاة المغرب ولم يدخل أحد، ما دخل أحد العصر، أفضل وقت، ساعة الأخيرة، فرصة ذهبية. لو قيل للناس في توزيع جوائز، شوف العالم، لو قيل سحب على كوبون من 10,000 واحد راح يطلع، شوف 10,000 تلقاهم. لكن للأسف، لأن ساعة الإجابة عند بعض الناس هينة لينة. لم نفسك من الآن، قدها ولا تجعلها تقودك. قل يا نفس كفى ما مضى، يا نفس من الآن أبدأ، يا نفس خلاص. إلى متى مضيعة وقت؟ إلى متى سهر على أفلام ومسلسلات؟ إلى متى ما أسمع إلا أغاني وطرب؟ إلى متى ما أمسك المصحف وأجلس في المسجد أعتكف لله جل وعلا؟ يا نفس، لتكن نفسك لوامة. سمعت برجل كان يبيع تمرا لأحد الصحابة، أحد النبي عليه الصلاة والسلام، يبيع تمر. جاءته امرأة قالت عندك تمر جيد؟ قال نعم. وضعفت نفسه ونظر، والنظرة سهم مسموم ينزف منه القلب ربما أياما وسنين حتى يموت إن لم يتب إلى ربه. قال نعم عندي تمر، وأعجبته. قالت له أين التمر الجيد؟ قال في البيت. شوف المكر، شوف الخداع، الشيطان يعلمه، الشيطان يسول له، نفس ضعيفة بشرية. فذهب بها إلى البيت فلا زال يراودها حتى قبلها، لكنه ما إن خرجت المرأة إلا ولام نفسه، تحطم، انهار الرجل. ماذا صنعت؟ ماذا فعلت من قبله؟ بعض الناس للأسف ربما يأتي أم الفواحش ولا يبالي. ماذا فعلت؟ خرج من بيته فزعا فرأى عمر، قال يا عمر صنعت كذا وكذا. قال اذهب إلى بيتك واستغفر ربك واستر على نفسك. وعمر فقيه عالم، يعني شاف الندم اللي عنده، خلاص استر على نفسك وتب. فما أعجبه الأمر، ذهب إلى أبي بكر، يا أبا بكر صنعت كذا وكذا، ماذا أفعل، ماذا أصنع؟ هذا القلب الحي، هذه النفس اللوامح، هذا نفس المؤمن قد يضعف ويزل لكنه سرعان ما يتذكر. ذهب إلى أبي بكر نفس الإجابة، استر على نفسك واستغفر ربك. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله فعلت مع امرأة كذا وكذا، والرجل يبكي والرجل نادم. تعرف ماذا قال له النبي؟ قرأ عليه قول الله، أقم الصلاة، ندمان وجه للصلاة، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. اجتهد قيام الليل، اجتهد بالصلاة. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. أخي الحبيب، سوف يأتي ذلك اليوم وتطفئ الأرض نورها فجأة لحظة. في الأمس القريب أخبروني عن شاب لم يكن به مرض أبدا، وكان يتحدث مع أهله وكان يضحك ويمرح، ذهب إلى فراشه فنام لكنه لم يستيقظ. كانت النومة الأخيرة وكانت اللحظات الأخيرة. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كلهم، كل الناس. عبد الله، حسبي من هذه الخطبة أن أنبهك أن الأمر يجري مسرعا، وأن الحياة تذهب فلتح، وأن الروح تخرج بغته، وأن عذاب الله ليس له نذير، يأتي فجأة ويأتي بغته من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. سوف نقف هذه الوقفة أمام الله، ليس قاضي في محكمة، ليس وزير يحاسبك، ليس مدير في الأمن يعاقبك، لا والله، إنه رب البشر. يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. ماذا قدمت وماذا أخرت؟ كيف ستجيب ربك؟ جهز لهذه الأسئلة إجابة. أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ما أعجب الناس هذه الأيام. يوم الاثنين الماضي والثلاثاء والأربعاء كانت هذه الأيام من أشد أيام السنة حرارة، حر شديد والنهار طويل والتعب والعرق يتصبب. كثيرون كنت ألتقي بهم، بل الغالبية كانوا صائمين. ما الذي دفعهم للصوم في مثل هذه الأيام؟ فكر، الناس تصوم، الناس تقوم الليل، الناس ختمت، حفظت القرآن، الناس في الصيف يعتمرون مرة ومرتين، الناس يرسلون أولادهم 40 يوم إلى المدينة يحفظون القرآن، الناس يطعمون المساكين، يتنافسون في كفالة الأيتام، الناس تفعل وتبذل. أين أنت في السباق؟ أنت ما دورك؟ أين وصلت؟ في أي مضمار أنت أصلا؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إحداهن قبل وفاتها احتضرت، والمحتضر اشتهي الماء، شيء البارد يخفف عليه، خلاص آخر اللحظات، ما يشتهي من الدنيا، يشتهي العصائر، يشتهي الذهب والفضة يتمتع بالنظر إليها، يشتهي الإنسان ملابس يلبسها قبل الموت، لا وربي، يشتهي قبل أن يموت أغلى ما في الدنيا من نعيمها كله، شنو؟ الماء البارد الذي لا نشعر به اليوم في بيوتنا. فقرب إليها الماء البارد، قالت لهم ما هذا؟ قالوا شربي يخفف عليك الموت الاحتضار. قالت والله أنا منذ 30 سنة أدعو ربي أن أموت وأنا صائمة، أفأفطر الآن؟ 30 سنة أنتظر هذه اللحظة أن أموت وأنا صائمة، ومن مات وهو صائم وجبت له الجنة، أفأفطر الآن؟ الناس فعلت يا عبد الله، الناس سبقت، الناس وصلت، الناس تتنافس الآن على أماكنها في الفردوس، أنت ماذا صنعت؟ أنت ماذا فعلت؟ الصحابة يمر النبي معهم في سفرة من الأسفار، قال لهم سبق المفردون، ما سبقوا؟ الصحابة ما سكتوا، قالوا من المفردون يا رسول الله؟ من؟ اخبرنا. قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. جربت يوم واحد بس في الصيف تجلس بعد الفجر إلى طلوع الشمس تذكر الله؟ جربت؟ فإذا طلعت الشمس صليت ركعتين، لك أجر حجة وعمرة. الناس تقول سهل، ليش صار حج عمرة؟ لأن العاملين قليل. أغلب الناس هذا الوقت وقت النوم وقت الراحة، لكن أين هم؟ والذاكرون الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بدل ما تضيع وقتك في التلفزيون فضائيات تافهة، بدل ما تضيع وقتك في قهاوي وسوالف لا طائل منها، والله يقول عن أهل الإيمان والذين هم عن اللغو معرضون، بدل ما تضيع وقتك في دواوين لا هم لها إلا لعب الورق والتلفاز والمباريات، بدل ما تضيع الأعمار في هذا كله، عبد الله صلي ركعات قبل أن تنام خير لك، عبد الله امسك المصحف اقرأ التفسير خير لك، عبد الله اجلس واذكر ربك خير لك. كان الحسن بن علي يسهر ليله بطريقة أخرى. شلون يسهر ليله؟ عنده برنامج كل ليلة. شنو برنامج الحسن بن علي؟ برنامجه كل ليلة يتفقد فقراء المسلمين. الله أكبر، من منا أعد العدة في هذا الصيف راح أبحث عن الفقراء في بلدي، الأقربون على الأقل ابحث عنهم، ابحث عن الجياع. صدق في جياع عندنا؟ صحيح في ناس ما عندها براد ماء؟ صحيح يا شيخ في ناس ما عندها مكيف؟ صحيح في ناس يقتصدون أكل الصباح لأجل الليل ما عندهم طعام؟ هل في ناس هكذا؟ اذهب إلى لجان الزكاة يقصون عليك القصص وخبرونك بالأحداث. برنامج الحسن في الليل إطعام المسكين وإطعام الجائع وكسوة الأيتام وإطعام المساكين، هذا برنامجه في الليل. أين نحن من أولئك الناس؟ ابدأ الآن وقفة جادة. نصيحة بيني وبينك الله يوم القيامة، لعلك تتذكر، لعلك تنتبه الآن. قل يا نفس إلى متى، يا نفس إلى متى هذا النوم والكسل؟ إلى متى الغبار يعلو عيني؟ إلى متى التسويف؟ إلى متى الإسراف على النفس؟ إلى متى؟ إن الذين اتقوا الغفلة لا بد منها، لكن لا تطل النوم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يقوم على طول ما يطول النوم، تذكروا فإذا هم مبصرون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم أحسن خواتيمنا. اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين، اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين، اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. قولوا هذا القول وأقم الصلاة.